وإلا فابن جرير الطبري رحمه الله على خلاف هذا. فكم من الأحاديث التي يعلها بالإرسال، سواء في كتابه التفسير أو في تهذيب الآثار، وقد أكثر في تهذيب الآثار من ذكر التعليل بالإرسال، فكيف يمكن لإمام مثل هذا أن ينسب إليه هذا القول الذي مجرد حكايته باطلة؟ فقوله هذا ينافي ما ذكره مسلم رحمه الله، ومسلم أقدم عصرا وأقوى في علم الحديث من ابن جرير الطبري، هذا لو صح عن ابن جرير الطبري، بالإضافة إلى وجود الدلائل التي تؤيد قول مسلم رحمه الله تعالى، سواء عن الصحابة أو عن التابعين ومن بعدهم وهكذا. وفي مقدمة صحيح مسلم ما يدل على هذا من قصة ابن عباس مثلا مع بشير بن كعب العدوي، وكلام لابن شهاب الزهري في مخاطبته أهل الشام، أو إسحاق بن أبي فروة أو غيرهم، والكلام كثير في هذا، كلهم ما يدل على ردهم للمراسيل. فهذا الذي حكي عن ابن جرير الطبري لم نجده ثابتا عنه، ولو ثبت عنه لما كان لذلك القول مستند صحيح، والله تعالى أعلم. إذن ما يشبه الإجماع، ولو ادعى مدع الإجماع لما أبعد على أن المرسل ليس بحجة، لكن كيف يمكن أن يدعى الإجماع وقد حكي هذا الخلاف عن أبي حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما؟ الجواب أن هناك فرقا بين قبول المرسل والاحتجاج به، وبين الحكم بصحته أو تضعيفه وهلم جرا. فأهل الحديث يرون أن المرسل فقد شرطا من شروط صحة الإسناد وهو الاتصال فصار ضعيفا، ولكن ربما كان هناك بعض الاستثناءات لبعض ما يضعف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل في كلام الشافعي وفيما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله الجميع. يقول ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وحكم ضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداوله في تصانيفهم. إذن هذا هو المشهور عند علماء الحديث. لكن قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قال ابن كثير: قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. طيب، إذن الإمام أحمد حكي عنه القولان: القول الأول قول أهل الحديث في رد الحديث المرسل، والقول الثاني في الاحتجاج بالحديث المرسل. وهناك قول ثالث يوافق فيه الإمام الشافعي في قوله الآتي. فهذه ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد رحمه الله. كيف يمكن أن نوفق بينها؟ أقول: التوفيق بينها سهل. فمن حيث أصل الحكم على الحديث المرسل، فإن الإمام أحمد رحمه الله رأيه رأي أهل الحديث، بل هو من سادات أهل الحديث، فيرون أن الحديث المرسل ضعيف. والدليل على هذا كثرة تعليل الإمام أحمد للأحاديث بالإرسال، ومن نظر في كتب العلل التي تنقل آراءه وجد كما لا بأس به من هذا، مما يدل على أن هذا رأيه. وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يمكن أن يحكى عنه القول الآخر وهو موافقة أبي حنيفة ومالك في الاحتجاج بالمرسل؟ أقول: هذا الذي ذكرته سابقا من أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، ولم يكن هناك شيء يدفعه، إذا احتاج إلى الحديث الضعيف أخذ به، ومن الحديث الضعيف الذي يأخذ به الحديث المرسل، فهو يأخذ بهذا أحيانا. فمن يرى أنه أخذ بهذا أحيانا يرى أنه وافق أبا حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما. ولكن هناك فرق بين حال الاضطرار وحال الحاجة إليه، وفرق بين الحكم بصحته وقبوله مطلقا، فهذا لم يقل به الإمام أحمد بهذا الإطلاق. وهناك قول ثالث عنه أنه وافق الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل بهذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي، وهذه الشروط الحقيقة شروط معتبرة يعني غير منفية، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الكلام على قول الإمام الشافعي. إذن هذا قول أهل الحديث، القول برد الحديث المرسل وتضعيفه، وقول الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما القول بقبول الحديث المرسل والاحتجاج به. وما أثر عن الإمام أحمد إنما هو بذلك التقييد الذي ذكرته، أن هذا في حال دون حال والله أعلم. أما الإمام الشافعي رحمه الله فإن بعض من تكلم في الحديث المرسل يقول إن الحديث المرسل كان أهل العلم يحتجون به ويقبلونه حتى جاء الإمام الشافعي، وهذا هو القول الذي نسب لابن جرير الطبري، حتى جاء الإمام الشافعي فرده فجره الناس على ذلك، وهذا ليس بصحيح. فرد الحديث المرسل قبل الإمام الشافعي، ومثل ما قلت لكم قصة ابن عباس مع بشير بن كعب العدوي تدل على هذا، وكلام ابن شهاب الزهري يدل على هذا حينما قال يا أهل الشام ما لي لا أرى أحاديثكم ليس لها عرى ولا أزمة، ألا تسندون أحاديثكم؟ ابن شهاب الزهري تابعي، فلو كان يرى عدم حجية المرسل لو كان يرى حجية المرسل لما قال هذا الكلام. كذلك يقول لإسحاق بن أبي فروة قاتلك الله يا ابن أبي فروة ألا تسند حديثك؟ والأقوال في هذا لو إذا جمعت كثيرة التي تدل على عدم حجية المرسل والله تعالى أعلم. ومن ذلك صنيع شعبة بن الحجاج مع بعض شيوخه من التابعين كأبي إسحاق السبيعي، فلو كان أبو إسحاق يرى أن صنيع شعبة بن الحجاج ليس بصحيح لأنكر عليه في مطالبته إياه بالسماع، وهذا يعني أخف من المرسل. ومع ذلك فشعبة رحمه الله ممن وقف في هذه المسائل مواقف معروفة في قضية الاتصال والتشديد فيها والله تعالى أعلم. بالنسبة للإمام الشافعي القول الذي نقل عنه هنا غير دقيق في البداية، وهو أنه نص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، بهذا الإطلاق ليس بصحيح. الإمام الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب بالشروط التي اشترطها في مراسيله وفي مراسيل غيره من كبار التابعين، ولذلك الإمام الشافعي يرى كما مر معنا أن مرسل غير التابعي الكبير لا يعلم أحدا قبله، وهذا مما يؤكد ما قلته لكم من أن مراسيل صغار التابعين تكون معضلات. يقول والذي عول عليه كلامه في الرسالة، إذن هذا كلامه في الرسالة فهو الذي ينبغي أن يعول عليه. ماذا قال؟ قال إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت، إذن هناك شروط في قبول هذه المراسيل. إذن الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، لاحظوا مراسيل كبار التابعين هذا شرط أول، لابد أن يكون المرسل من كبار التابعين. قال إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، إذن إن جاءت من وجه آخر مسندة ولو كانت ضعيفة فهذا شرط آخر. قال ولو مرسلة، إذن إن لم نجد الحديث المرسل هذا جاء من وجه آخر مسندا ولكن وجدناه مرسلا فلا بأس بذلك، لكن بشرط كما سأبين بعد قليل. قال أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، يعني إن لم يوجد عاضد لها من مسند آخر أو من مرسل آخر فإنها تعتضد بقول الصحابي وبقول أكثر أهل العلم، يعني يكون جرى عليها العمل أو يكون جرى وفق هذا المرسل العمل، عمل الصحابة والتابعين وهلم جرى، يعني يكون قال به أكثر العلماء. أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. طيب، الذي يتلخص من كلام الإمام الشافعي الذي نقل بتمامه في غير هذا الموضوع، لأنه نقل هنا مختصرا، لكن هو موجود في كتاب الرسالة، وقد تناقله أهل العلم كثيرا، ممن نقله الحافظ بن رجب في شرح العلل، وأطال النفس أيضا في شرح عبارة الشافعي وفي مناقشتها، والله تعالى أعلم. وخلاصة ما يستخلص من رأي الإمام الشافعي أن هناك شروطا لقبول الحديث المرسل، فهو يضعف الحديث المرسل إلا بهذه الشروط. وهذه الشروط منها ما هي في الراوي المرسل نفسه، ومنها ما هي في الحديث المرسل نفسه. أما الشروط التي في الراوي فأولها أن يكون من كبار التابعين، والشرط الثاني أن لا يسمي إلا ثقة. إذا سمى، يعني إذا سمى شيوخه لا يسمي إلا ثقات. أما لو وجدناه يروي عن مجروحين فإن الشافعي لا يقبل مرسله. فإذا جئت على سبيل المثال لسعيد بن المسيب ونظرت في تهذيب الكمال للمزي ونظرت في شيوخه من هم، ستجد أنهم ما بين صحابة وما بين تابعين كبار ثقات. فهذا هو الذي ينطبق عليه شرط الشافعي. لكن لو جئت لتابعي آخر ربما روى عن بعض التابعين إما من الضعفاء أو من المجاهيل، فإن الشافعي لا يقبل هذا التابعي ولو كان كبيرا، فلا يقبل مرسله. لابد أنه إذا سمى يسمي شيوخا ثقات. والشرط الثالث في الراوي المرسل نفسه، إذا شاركه الحفاظ الثقات المأمونون لم يخالفوه، يعني تفحص رواياته وينظر فيما يشترك فيه مع باقي الرواة الثقات هل يوافقهم أو يخالفهم. فإذا كان يوافق الرواة الثقات فهذا دليل على أنه ثقة، فهذا يقبل مرسله الإمام الشافعي مع باقي الشروط. أما إذا خالفهم فهذا يعني أنه ليس بذاك الحافظ، فهذا لا يقبل الشافعي مرسله. وهذه هي الشروط الثلاثة التي لا بد من توفرها عند الإمام الشافعي في الراوي المرسل. يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط واحد من الشروط الآتية بحسب قوتها، فأقواها أن يرد هذا الحديث المرسل من وجه آخر مسند، ليس مرسلا، من وجه آخر مسند، ولو كان ضعيفا لكن يكون ضعفه يسيرا وليس ضعفا شديدا. إن لم يوجد هذا الحديث مسندا قال لا بأس نقبله مرسلا، لكن بشرط أن يكون مرسله أخذ عن غير شيوخ المرسل الأول. أما إذا كان يشتركان في بعض الشيوخ فالشافعي لا يقبله. والسبب حتى لا يعود المرسلان إلى مرسل واحد، لأن للشافعي رحمه الله تجربة في هذا، وهي أنه كان في محاورة ومناظرة مع الحنفية في بعض المسائل، ومن جملتها مسألة القهقهة في الصلاة، يعني الضحك بصوت في الصلاة. فالحنفية يرون أن من قهقه في الصلاة فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. بالنسبة لإعادة الصلاة الأمر هين فيها، لأن هذه مسألة واضحة والمسألة قبل الاجتهاد، لكن بالنسبة لإعادة الوضوء هذا أمر غريب على خلاف القياس. فما الدليل على قولكم هذا؟ قالوا دليلنا مرسل أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، حينما ذكر أن رجلا أعمى دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، وكان في المسجد حفرة فوقع فيها ذلك الرجل الأعمى، فقهقها بعض الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قهقها بالصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. قالوا فهذا حجتنا وهو مرسل، ونحن نأخذ بالحديث المرسل في هذه الحال لأنه ليس هناك شيء يدفعه. هنا أيد الحنفية أيضا رأيهم بأن هذا المرسل ورد من طريق تابعين آخرين، يعني ورد في ذلك عدة مراسيل، فورد هذا الحديث نفسه عن الحسن البصري، وورد عن أبي هاشم الرماني، وورد عن ابن شهاب الزهري، وهكذا. فلما نظر الإمام الشافعي في هذه المراسيل وجد أن ابن أخ الزهري وجد في كتاب عمه أنه يروي هذا المرسل عن سليمان بن أرقم عن الحسن البصري. إذن عاد مرسل الزهري إلى من؟ إلى مرسل الحسن البصري، فسقط. لما نظر الإمام الشافعي في مرسل الحسن البصري وجد أن أبا هاشم الرماني يقول أنا حدثت به الحسن، يعني لما بلغ أبا هاشم الرماني أن الحسن البصري يحدث بهذا الحديث تعجب وقال أنا حدثته به عن أبي العالية. إذن عاد مرسل الحسن البصري إلى مرسل أبي هاشم الرماني، وعاد مرسل أبي هاشم إلى مرسل أبي العالية، فلم يبقى بعد ذلك إلا هذا المرسل الوحيد، وأصبح الإمام الشافعي يناقش في هذا. إذن شرط الإمام الشافعي شرط معقول جدا، وهو أنه لا بأس أن يعتضد ذلك المرسل بمرسل آخر، لكن بشرط أن يكون رجال هذا غير رجال هذا. أما إذا كان يشتركان في بعض الشيوخ فإنه من المحتمل أن يعود هذا الحديث إلى رجل واحد. طيب، إن لم نجد يا إمام هذا الحديث لا مسندا من وجه آخر ولا مرسلا بالشرط الذي تشرطته أنت، قال لا بأس أن يوافقه قول صحابي. فإذا وافقه قول صحابي فأنا آخذ بهذا. وهذا بناء على أن الإمام الشافعي رحمه الله يأخذ بآثار الصحابة، فلو لم يكن فيه حديث مرسل ولم يجد إلا قول صحابي فإنه سيأخذ بقول الصحابي أصلا. فهذا ما درج عليه هو والإمام أحمد وغيرهم أيضا من أهل العلم، فالذين يأخذون بآثار الصحابة عدد من أهل العلم، وهو القول الصحيح، لكن على تفصيل، وهو أن لا يخالف ذلك الصحابي من صحابي آخر، وأن لا يعارضه نص من كتاب أو سنة. فإذا لم يكن هناك إلا قول الصحابي مثل ما قلناه عن قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، فإنه لا بأس من الأخذ به. إذن الإمام الشافعي رحمه الله يعني ضبط هذه المسألة وقننها كما يقال. طيب، إن لم يوجد قول صحابي، قال يوافقه قول أكثر أهل العلم. فإذا كان هذا الذي جرى عليه العمل وهو الذي عليه أقوال أهل العلم فإنهم يمكن أن يكونوا توارثوه كابرا عن كابر. فهذا الذي قاله الإمام الشافعي يقول معه، ومع ذلك فالمتصل أقوى. ما نص عبارته؟ أي ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. ما معنى هذا؟ لو جاء عندنا حديث مرسل بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي ووجدنا حديثا متصلا صحيحا لكن يغاير معناه معنى هذا المرسل، فهل المرسل أقوى أو ذاك المتصل؟ أي الجواب أن المتصل أقوى بنص الإمام الشافعي، خلافا لمن ظن أن المرسل في هذه الحال أقوى. وأظن إن لم تخطئني الذاكرة أن هذا هو قول السيوطي، يعني أنه قال أن المرسل يكون أقوى، فكأن السيوطي رحمه الله ما وقف على نص عبارة الشافعي أو ما تذكرها، كل هذا وارد. فمن يقول أن المرسل في هذه الحال أقوى فإنه يخالف رأي صاحب هذه الشروط وهو الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه لو جاء ما يضادها من متصل صحيح يقدم ذاك المتصل الصحيح على الحديث المرسل وإن اعتضد بهذه الشروط، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لمراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عرف أنه يأخذ كثيرا عن الصحابة، ولكن ربما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الذي حدثه. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس بن مالك والبراء بن عازب وغيرهم أنهم يقولوا ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا قوم لم يكن يكذب بعضنا بعضا. إذن كانوا يرسلون، يروي الواحد منهم عن أخيه شيئا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمعه هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تتذكرون قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه كان يتناوب هو وجاره الأنصاري مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذهب يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يعمل في زراعته، واليوم الآخر بالعكس، فيحدث كل منهما الآخر بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون الكذب، لم يكن القوم يكذب بعضهم بعضا ولا يعرفون الكذب البتة، وإنما نشأ الكذب في من بعدهم. وهذا الذي جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مقدمة صحيح مسلم لا يلتفت لحديث بشير بن كعب العدوي، واستغرب بشير هذا الصنيع من ابن عباس، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أو ما لي لا أراك تنصت لحديثي. ولما حققه ابن عباس وقال عذر حديثي كذا عذر حديثي كذا، قال والله يا ابن عباس ما أدري أكل حديثي عرفته وأنكرت هذا أو كل حديثي أنكرته وعرفت هذا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا واشرأبت إليه أعناقنا، طلعنا إليه وتشوفنا لحديثه، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. فهذا كله يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم حال، فلما ظهرت البدع وظهر هؤلاء الذين ينتصرون لمعتقداتهم وآرائهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت مبكر، كما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. وهذه الفتنة المقصود بها الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك في سنة 35 للهجرة والصحابة متوافرون. فإن كان هناك أحد سيفتري أو يكذب فالصحابة رضي الله تعالى عنهم له بالمرصاد. ولهذا تجدون أيضا في مقدمة صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يختار لبعض الذين يستشيرونه، فعبد الله بن أبي مليكة كان قد ولي القضاء أظن في الطائف أو ما إلى ذلك، فوجد أقضية من أقضية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فجمعها وجاء بها إلى ابن عباس وقال هذا قضاء علي وأريد أن تختار لي. فقال ولد بار ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا. فأخذ ينظر ابن عباس فيما دون في هذه الصحف فيرمي بهذا ويقول والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه إلا أن يكون قد ضل، فيبعد أشياء ويبقي أشياء. ف فهذه الأشياء التي أبقاها يعرف ابن عباس أنها هي الصحيحة، وأما تلك فإنها زيف مما كذب على علي رضي الله تعالى عنه. وأمثال هذه الحكايات الحقيقة كثيرة، من نظر في مثلا مقدمة صحيح مسلم أو بعض الكتب التي صنفت في علوم الحديث، وبالذات الكتب المرسلة ككتاب الرامة هرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أو معرفة أنواع علوم الحديث للحاكم، أو غير ذلك من الكتب، فإنه سيجد فيها طرفا وأشياء مفيدة في هذا الباب الذي نذكره. إذن الذي نخلص به أن مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكمها حكم الموصول، والسبب لأنهم إنما يرون عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر. هذا كلام ابن الصلاح. قال ابن كثير: قد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني. إذن أبو إسحاق الإصفرايني ونفر يسير من أهل العلم يرون أن مراسيل الصحابة أيضا لا تقبل، والسبب أنه وجد أن بعض الصحابة يروي عن التابعين، وما دام يروي عن التابعين فهذا التابعي يدور عليه الدور الذي ذكرناه، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وإذا كان ثقة فقد يكون أخذ عن تابعي آخر يمكن يكون ثقة ويمكن وهكذا. فهذا هو السبب الذي جعل مثل أبي إسحاق الإصفرايني يتوقف عن قبول مراسيل الصحابة. والحقيقة أن هذا القول لو وصف بأنه قول شاذ لما أبعد من يصفه بذلك، لأن هذا الذي ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن بعض التابعين إنما هو نزر يسير جدا لا يبلغ أن يكون 20 حديثا فيما جمعه الحافظ العراقي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح. ومع ذلك فإن هذه الأحاديث بحاجة إلى من ينظر فيها نظرة أخرى، هل تصح وتثبت عن أولئك الصحابة أو لا، فلا نأخذ منها إلا ما صح، وكم سيكون مقدار الصحيح من هذا؟ فإذا كانت كلها بما فيها من صحيح وغير صحيح ما تبلغ أن تكون 20 حديثا، فإذا أبعد غير الصحيح فكم الذي سيصفو؟ أنا أقول الذي سيصفو قليل، لكن كم عدده أنا لم أحصيته، لأن المسألة تحتاج إلى من ينظر في من خرج هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ العراقي. والظاهر أن هناك بعض الدراسات التي قامت على هذا، لكني والله ما اطلعت عليها، إنما من منطلق التجربة والمعرفة فإن هناك جملة منها غير صحيحة. فإذا كان هناك عدد منها صحيحا فإن هذا لا يؤثر لقلته، ومع ذلك أيضا فإنه لا يتصور أن يكون هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروون عن تابعين متكلم فيهم. ثم بعد ذلك ينظر أيضا في هذا الذي روي، فإنه قد يكون مرويا من جهة صحابة آخرين فيرفع ما نخشاه من وجود رواية هذا الصحابي عن تابعين آخر وهلم جرى. فكلها لا شك أنها معالجة، ولكن فعلا هذه تحتاج إلى من على الأقل يأتي بأمثلة عليها حتى يبين المراد، وأنا لم يسعفني الوقت في دراسة مثل هذه القضية لقلتها وندرتها، ولكون أهل العلم الذين خاضوا هذا الغمار ما التفتوا إلى مثل هذا القول، والله تعالى أعلم. يقول: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما معنى كلامه؟ يقول: ما دام الأكابر يروون عن الأصاغر والآباء يروون عن الأبناء، فكذلك أيضا يوجد رواية صحابي عن تابعي، فيعد هذا من رواية من؟ من رواية الأكابر عن الأصاغر، فهذا يدخل في ذلك النوع من أنواع علوم الحديث الذي سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى. بالنسبة لما ذكره في الآخر عن أبي بكر البيهقي في سننه وفي غيره من كتبه كمعرفة السنن والآثار وغيرها، فإنه إذا جاءه إسناد فيه صحابي مبهم حكم على ذلك الحديث بأنه مرسل. وقد استغرب عدد من أهل العلم هذا الصنيع من البيهقي، كيف يحكم على الحديث الذي فيه صحابي مبهم بأنه مرسل والصحابة كلهم عدول، فلماذا يحكم عليه بالإرسال؟ يقول ابن كثير هنا: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، يعني إن كان يقصد بالحكم بالإرسال بأن هذا الحديث ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. لماذا؟ قال: لأن الصحابي ما دام يرسل فإنه يرسل عن صحابي مبهم لا يدرى منه، فهذا مثل يعني الصحابي الذي يرد البيهقي روايته، ذاك مبهم وهذا مبهم، لكن هل يسلم بهذا الاعتراض من ابن كثير؟ الجواب: لا، لا يسلم. لماذا؟ لأن البيهقي رحمه الله حينما يتلكأ في هذا يقول: ما الذي أدراني أنه صحابي؟ هل لا سماه هذا التابعي حتى أعرف هل يسلم له بأنه صحابي أو لا؟ فهناك بعض من اختلف في صحبتهم، وهناك صحابة لهم رؤية وليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فحادثهم مراسيل. فالبيهقي يقول إن رواية هذا التابعي عن ذلك الذي قال عنه إنه صحابي تحتاج إلى من يتثبت فيها، أما رواية الصحابي عن صحابي آخر فالأمر فيها واضح، فإن هذا الصحابي يروي عن صحابي شهد هو له بأنه صحابي وأخذ عنه، وهذه مسألة ليست كتلك، مختلفة عنها شيئا من الاختلاف. ثمة أمر آخر ولكنه لا يعنيه البيهقي، ولكن لمناسبته أذكره هنا، وهو أنه إذا جاءنا حديث من رواية تابعي عن صحابي لم يسمه ذلك التابعي، ولكنه روى عنه بالعنعنة، قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهذا التابعي لا يعرف بأنه مدلس، فهل يكون هذا الحديث صحيحا لأن الصحابة كلهم عدول، أو فيه أمر آخر؟ أقول: بل فيه أمر آخر، وهو أن هذا التابعي الذي روى عن هذا الصحابي الذي لم يسمه، ما دام أنه لم يصرح بالسماع منه فإننا لا ندري، فإنه قد لا يكون سمع منه، وهذا لا علاقة له بالتدليس، وإنما له علاقة بما نسميه بالمرسل الخفي، وهذا الذي يخشى من رواية التابعين عن الصحابة، فإن أكثر ما يكون الرد فيها بسبب عدم سماعهم من أولئك الصحابة، فهذا كثير، ولذلك صنفت كتب المراسيل كالمراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلائي، تحفة التحصيل لولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي، وكثر التنبيه على هذا في كتب الرجال مثل ما نجده مثلا من تعليلات البخاري للسماع، لذلك التابعي في كتابه التاريخ الكبير وحتى في التاريخ الصغير، فإن البخاري يعنى ببيان سماع التابعي من الصحابي، كذلك أبو حاتم وأبو زرعة فيما ينقله عنهما ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وهكذا دواليك نجد ذلك في كتاب تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وكتب الذهبي كالسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وغيرها من كتبه، كلهم ينبهون على مثل هذه الروايات، روايات التابعين عن الصحابة، هل سمع هذا التابع من ذلك الصحابي أو لا. والقول بتعليل هذه الصفة من الرواية هو قول الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى، وهذه من النكت التي لا يتنبه لها كل أحد من طلبة العلم، فإنها قد تخفى عليه بما يتعلق برواية التابعي عن صحابي لم يصرح عن صحابي مبهم لم يصرح ذلك التابعي عنه بالسماع، فإن هذا مما يعل بالانقطاع، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع. قال ابن صلاح رحمه الله تعالى: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس رضي الله عنه حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم. طيب، إذن هذا بالنسبة للمنقطع الاصطلاحي، وهو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، لأنه إن كان السقط بأكثر من واحد على التوالي فهذا معضل وليس بمنقطع، لكن إن كان السقط بوجود فاصل فإنه يسمى منقطعا، مثل ما مثل به ها هنا من سقوط النعمان بن أبي شيبة بين عبد الرزاق وبين الثوري، وسقوط شريك ابن عبد الله النخعي بين الثوري وأبي إسحاق السبيعي في هذا الإسناد. هذا مثال جيد للمنقطع، لكن لو أراد أحد أن يتتبع الحديث وكذا قد يجد فيه يعني أشياء يمكن تؤثر في صحة التمثيل بهذا المثال، لكن نحن الآن في مقام التمثيل فقط لتقريب الصورة للأذهان، لا في التحقيق في حال الحديث وما الذي حصل فيه على وجه التحديد. من أراد أن ينظر في الحديث أنا قد خرجته في مختصر المستدرك وتكلمت عليه بطول، يمكن أن يراجع هناك. طيب، يقول ابن الصلاح: فيه وفي الفرق بينه وبين مرسل مذاهب، فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. إذن سقوط الرجل من الإسناد هذا واضح فيه أنه انقطاع، لكن إذا كان في الإسناد رجل مبهم مثل ما ذكرت لكم سابقا عن تتذكرون؟ ايوه، اي نعم صحيح، عن مسلم بن الحجاج رحمه الله لما جاء في بعض الروايات عنه انه قال: حدثنا صاحب لنا، فبعضهم قال هذا منقطع، الرشيد العطار لما ناقش هذه القضية قال تسمية هذا منقطعا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى أن هذا منقطع وإنما يقول هو إسناد متصل فيه راوي مبهم، وهذا هو الصواب، فهو متصل لكن فيه راوي مبهم. لكن بما أن هذا الراوي لا يعرف وكذلك الإسناد الذي سقط منه راوي لا يعرف، قالوا المؤدى واحد، فهذا لا يعرف وهذا لا يعرف فسموه منقطعا. لكن الفارق أن الإسناد الذي سقط منه راوي قد يكون سقط منها أكثر من راوي، فنحن لا ندري من أو كم عدد الساقط، أما هذا فهو راوي فقط وهو هذا المبهم والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالذي يقول إنه منقطع أيضا وجهة نظره مقدرة ومحترمة، لأنه يعني شبه بينه وبين ذلك الذي سقط من إسناده رجل والله تعالى أعلم. قال ومثل الثاني، يعني مثل ابن صلاح للثاني وهو ما كان فيه راوي مبهم، بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس في حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني أنه قال عن رجل عن رجل عن شداد بن أوس، فصار في الإسناد مبهما، شيخ عبد الله بن الشخير هذا وشيخ شيخه أيضا، فكلاهما مبهم والله تعالى أعلم. إذن هذا كله مما سمي منقطعا لكن على التفصيل الذي ذكرته. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، يعني إن كان قصده مثل المرسل في الحكم بأنه ضعيف فهذا صحيح، وإن كان يقصد بأنه يشابه أو مثل المرسل من جميع الوجوه فهذا يختلف، فهو يقول وكوه كل ما لا يتصل إسناده، فكل ما لا يتصل إسناده يسميه منقطعا أو مرسلا، فإن كان قصده أن المرسل منقطع فهذا صحيح هو منقطع، ولكن سمي بهذه التسمية وهي المرسل لأن له صفات تختص به غير صفات الانقطاع في الأسانيد في غير هذا الموضع، وذلك أن احتمال أن يكون الساقط صحابيا ثم على فرض أن يكون فيه تابعي فهو مظنة يكون تابعيا كبيرا، والتابعون أكثرهم ثقات ويقل فيهم المجروحون وليس كالطبقات التي بعدهم وهلم جرى، يعني هناك بعض الاعتبارات التي تجعل للمرسل ميزة عن غيره من أنواع الانقطاع الأخرى، فتشبيهه بالمرسل من هذا الوجه هذا ليس بصحيح. أما إذا كان يقصد أنه منقطع يعني مطلقا فهذا صحيح، لكن ربما كان القصد أيضا تسمية المنقطع بالمرسل، فإذا كان هذا هو القصد فهذا موجود في تعبيرات كثير من أهل العلم، إذا كان هناك إسناد فيه انقطاع قالوا هذا مرسل، مثل رواية التابعي عن صحابي لم يسمع منه يقولون هذا مرسل، وهذا الذي تكلمت عليه قبل قليل وذكرت الأمثلة من الكتب مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وغيره، فكلها هذا موضوعها وهذا معناها والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالأولى كما قلت لكم سابقا أن يحدد لكل نوع من أنواع الانقطاع تسمية خاصة تميزه عن غيره لاختلاف درجات ذلك السقط، بحيث أنه ينظر فيه هل يمكن أن يعتضد أو لا. فبالنسبة للمدلس والمرسل إرسالا خفيا يمكن أن يعتضد، بالنسبة للمرسل الاصطلاحي يمكن أن يعتضد بناء على شروط الإمام الشافعي، لكن بالنسبة للمعلق والمعضل والمنقطع فهذه لابد من أن ينكشف أمرها أو إنها لا تعتضد، الاحتمال أن يكون ذلك الساقط من المتهمين أو نحوهم، وإنما قلنا هذا لأتحقق وجود الساقط من الإسناد. أما الأسانيد أو ما ذكرنا أنه يقبل

وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، ومنهم من قبل المسند نعم المسند بالفتح، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه للفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. طيب، هذا الكلام الذي قرئ علينا فيما يتعلق بالحديث المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يعني اثنان فأكثر، ولم يحدد أين موضع السقط، هل هو من بداية السند أو من وسطه أو من آخره. فإذا تحقق من وجود السقط باثنين فصاعدا على التوالي فإن هذا يكون معضلا، ولكن بهذا الإطلاق قد يكون هناك تداخل بين المعضل والمعلق، بل وبين المعضل والمرسل، فإنه ربما كان الحديث المعلق سقط من أول إسناده أكثر من واحد كاثنين أو ثلاثة ولو مجرى، مثل ما لو قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس كذا أو نحو ذلك مما تقدمت الإشارة إليه في مبحث التعليق. فإذا كان الساقط أكثر من واحد في المعلق فإنه يسمى معلقا ومعضلا في آن واحد، ولكن إن سمي معلقا فهو أفضل، ويجعل المعضل لما سقط من وسط الإسناد حتى يتميز المعضل عن المعلق، إلا أن بينهما مثل هذا التداخل، وهذا وارد في كلام أهل العلم، منهم من يقول إن بينهما عموما وخصوصا، فربما كان السقط من وسط الإسناد فهذا يكون معضلا لا معلقا، وربما كان السقط من أول الإسناد بواحد فهذا معلق وليس معضلا، وربما كان السقط من أول الإسناد بأكثر من واحد فهذا معضل ومعلق في آن واحد، ولذلك قالوا بينهما عموم وخصوص. كذلك أيضا بالنسبة للمرسل، إذا تيقن من أنه سقط منه أكثر من واحد، أما المثال الذي مثل به في ما أرسله الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسمية هذا معضلا فهذا عجيب، والذي يثير الدهشة والعجب جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجال الإسناد، فيكون سقط منه أنس والنبي صلى الله عليه وسلم فصار معضلا، هذا قول ضعيف جدا، وكان ينبغي أن لا يحكم، لأن هذا يترتب عليه أنه ليس هناك شيء اسمه مرسل. يعني لأن إذا حكى مثلا التابعي شيئا مما يقال مما لا يقال من قبل الرأي فإنه يقال عنه معضل، كما بيناه سابقا فيما يتعلق بما له حكم الرفع. فإذا كان التابعي أضاف شيئا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال شيئا مما لا يقال بالرأي فهذا نقول عنه إنه مرسل، وأما تسميته معضلا فهذا عجيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينتهي إليه المتن وليس هو من رجال الإسناد. قال: ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول مصنفين من الفقهاء. طيب إذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا بلا شك أنه معضل، لأنه سقط منه على الأقل الصحابي والتابعي، وقد يكون الساقط أكثر من ذلك. قال: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان هذا الفقيه، طيب نتوقف لك. قال: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك الفقيه لا يسند الأحاديث مثل ما نجده في كثير من كتب الفقه كالمغني والمجموع وغيرها، وإذا استدلوا قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن هذا لا يقال عنه إنه معضل، لأنه ليس هناك رواية أصلا، يعني لم يقصد صاحب الكتاب أن يروي بإسناد، وإنما هو ناقل، وكأنه يقول للحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات إذا ذكر من أخرجه، فإنه إذا ذكر من أخرج الحديث انتهى الإشكال. فإنه إذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري كذا كذا كذا، فإنه يقول أنا نقلته من صحيح البخاري، تريد إسناده اذهب إلى صحيح البخاري وهكذا. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا. أنا ذكرت لكم هذا، أن هناك من يقول عن كل انقطاع إنه مرسل، وهذا تجوز، لكن الأولى أن يحد كل واحد باسم، والله تعالى أعلم. رواية الأعمش عن الشعبي ويقال للرجل يوم القيامة لأنه قال مما لا مجال للرأي فيه، ووجد هذا الحديث من رواية الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فهذا معضل، فناسب أن يسمى معضلا. ذكرت ما على هذا من المؤاخذة. انتقل الآن ابن الصلاح وابن كثير إلى موضوع آخر، وهو الإسناد المعنعن. ولعلكم تتذكرون أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية أن ابن الصلاح جمع بين ما حقه التفريق، وفرق بين ما حقه الجمع من أنواع علوم الحديث، لما سردها ذكر هذا. فالحقيقة أن مبحث الإسناد المعنعن ينبغي أن يفرد بنوع من أنواع علوم الحديث مستقلا، ولا يدرج في الكلام على الحديث المعضل كما هنا. فهذا مما يستدرك، يعني ينبغي أن يكون هذا نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث، وبالتالي يمكن أن تزيد الأنواع على ما ذكره ابن الصلاح، يمكن أن تكون أكثر من 65 نوعا، وهذا موجود، لأن هناك من صنف بعد ابن الصلاح فزاد في العدد، مثل ابن الملقن فإنه جعل الأنواع 80 نوعا وهكذا. طيب قال: والصحيح وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. أقول: أما التعبير باسم الإرسال أو الانقطاع فيما يرى أنه ليس بمتصل فهذا دارج، لكن هل للإسناد المعنعن في هذه الحال حكم الاتصال؟ هذه مسألة أخرى. بمعنى أن رواية التابعي عن صحابي لم يسمع منه يقال لها مرسلة، ويمكن أن يقال له منقطع أيضا، فهذا التعبير معروف لا شك فيه. لكن الكلام الآن على الإسناد المعنعن، فهو يتحدث عن وجود العنعنة في الإسناد، ويقول إن هذه العنعنة كانت لا تقبل فيما مضى، هناك طائفة من أهل العلم ما كانوا يقبلون الإسناد إلا إذا صرح فيه بالسماع، ويقولون كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني لا قيمة له. وهذا المذهب انقرض، لأن العنعنة فرضت نفسها على الناس، فلو رد الإسناد المعنعن لما بقي لنا من الحديث إلا القليل. وقد يكون الإسناد كله مصرحا فيه بالسماع إلا في موضع واحد فيصدق عليه هذا الذي نحن بصدده، وقد تكون العنعنة في أكثر من موضع. ففي العصور الأولى في وقت الصحابة والتابعين كان من السهل أن يكون هناك تشديد في العنعنة، ومن ذلك القصة التي حكيتها لبشير بن كعب مع ابن عباس. فابن عباس يعني ما صار يلتفت لحديث بشير بن كعب لأنه تابعي، فابن عباس لا يريد أن يسمع مثل هذه الأحاديث التي ليست مسندة، وذكر العبارة التي ذكرتها لكم. لكن حينما تأخرت الأسانيد صار من الصعوبة أن يصرح بالسماع في كل موضع، خاصة أن من حدثك قد لا يكون صرح بالسماع، فماذا تصنع معه؟ إن وقفت كما وقف شعبة بن الحجاج فليس كل الناس شعبة بن الحجاج، وهذا إنما عرف عن نفر يسير ممن يشددون في السماع. فشعبة كان لا يأخذ عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وتكون له معهم قصص ووقفات، حتى إنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر الأعمش وأبا إسحاق وقتادة. وفي أحد الأحاديث قال شعبة داهنت في هذا الحديث، حديث رواه عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه في القراءة في الصلاة، قال داهنت في هذا الحديث، لم أسأل قتادة هل سمعه من أنس أو لا، خفت أن يفسده علي، خاف أن يقول له هل سمعته من أنس فيقول لا فيفسد عليه الحديث. ففي تلك اللحظة التي كانت فيها شهوة الحديث غالبة على شعبة ما سأل قتادة، لكن بعد أن رجع له إدراكه رأى أنه أخطأ حينما لم يسأل قتادة، فقال أنا لا تبرأ ذمتي إلا أن أبين، فيقول هذا الحديث على خلاف ما عهدتموه عني، أنتم عهدتم عني أنني أشدد في الرواية عن المدلسين أو حتى الرواة كلهم ليس المدلسين فقط، لكن هذا الحديث على خلاف العادة، داهنت في هذا الحديث فلم أسأل قتادة هل سمعه من أنس أو لا. ولولا ضيق الوقت لا أوردت لكم قصة يعني فيها طرافة، هي التي أشرت إليها في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في التشهد بعد الوضوء وصلاة ركعتين. فهذا الحديث مما شدد فيه شعبة على أبي إسحاق حتى صار له فيه قصة أنه رحل من الكوفة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة، ثم رجع الحديث كوفيا مرة أخرى وفسد عليه الحديث كله لما بدأ يتتبع الرواة راويا راويا، فتبين له فساد هذا الحديث. لكن من الذي يستطيع ما يستطيعه شعبة؟ فصارت العنعنة فارضة نفسها على المحدثين، لكن توسطوا في هذا، هذا التوسط الذي أشار إليه المصنف هنا، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول عن السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. إذن يقبل الإسناد المعنعن بهذين الشرطين، الشرط الأول وجود المعاصرة، والشرط الثاني البراءة من وصمة التدليس، يعني لا يكون الذي عنعن ممن عرف عنه أنه يدلس. لكن حينما ذكر المعاصرة هنا كأنه أخذ برأي دون رأي، لأن منهم من لا يقول بالمعاصرة وإنما يشترط اللقاء، فهو جاء بمذهب مسلم بن الحجاج وكأنه يرجحه، مع العلم أن ما ذهب إليه مسلم بن الحجاج ليس هو الذي عليه جماهير المحدثين. جماهير المحدثين على ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى يقول: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، يعني على ما ذكره من الاكتفاء بالمعاصرة والبراءة من وصمة التدليس، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، كاد أن يدعي الإجماع. يقول: وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني. على كل حال، بغض النظر عن من أراده مسلم بن الحجاج، مسلم فمسلم لم يسمي أحدا، وإنما شنع على من يقول بهذا القول، سواء كان علي بن المديني أو البخاري أو غيرهما، فالله أعلم بمراد مسلم. فهو ينقد القول من حيثه ولم يسمي أحدا. قال: فإنه يشترط في ذلك أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة. يعني علي بن المديني يرى أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت اللقاء بين الراوي وبين شيخه ولو مرة. يقول: والبخاري إنما اشترط هذا في صحيحه فقط، ولم يشترطه في صحة الحديث أصلا كما صنع علي بن المديني. لكن ما الدليل على أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة؟ لا أدري من أين فهم سواء ابن كثير أو ابن الصلاح هذا الفهم، فإن كان ثمة ما يدل عليه صراحة فلا بأس، أما المظنونات فالمظنونات لا يعبأ بها، لأنه قد يؤتى بأمثلة مثل ما ذكره بعض أهل هذا العصر حينما جاءوا ببعض الأمثلة التي لا يسلم لهم بها، مثل أن يأتوا برواية ابن عن أبيه، والابن أدرك من حياة أبيه سنوات عدة، ولكن لم يأتي في إسناد من الأسانيد ما يدل على أن هذا الابن صرح بالسماع من أبيه، ولا ما يدل على وجود اللقاء. فإذا كان أحد يقول بهذا فهذا أمر عجيب، فهذا لا يكون إلا إذا كان الأب غائبا عن البيت طوال هذه الفترة، أما إذا لم يكن هناك ما يدل فالأصل ماذا؟ الأصل وجود الأب في البيت، والأصل لقاء الابن لأبيه إذا كانت هناك معاصرة كافية في السماع. فنحن بحاجة إلى دليل يناقش، فالذي يقول بهذا القول نقول هات دليلك، وإذا جاء بالدليل نظرنا فيه. أما الأصل فهو أن البخاري يشترط هذا في صحة الحديث، ومن قال خلاف هذا فعليه أن يأتي بالدليل والله تعالى أعلم. طيب، إذن عندنا المذاهب في هذا، هناك من يكتفي بالمعاصرة كمسلم بن الحجاج ومن رأى رأيه، وهناك من يشترط اللقاء ولو مرة كالبخاري وعلي بن المديني، وهو قول جماهير أهل الحديث كما قلت لكم، كما يدل عليه صنيعهم في كتب المراسيل، من ذلك أبو حاتم وأبو زرعة والإمام أحمد وغيرهم. فلو نظرتم في من يحكمون على روايته بالإرسال فإنها من هذا القبيل، مثل رواية عكرمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فعكرمة أدرك جزءا كافيا من حياة سعد بن أبي وقاص يكفي في الاتصال، وكان قريبا من سعد بن أبي وقاص بالمدينة، وعكرمة كان مع مولاه بن عباس بمكة. فهل من المعقول أن سعد ما يذهب إلى مكة ولا يذهب عكرمة مع ابن عباس إلى المدينة؟ هذا بعيد، لكن مع ذلك يقولون عكرمة عن سعد بن أبي وقاص مرسل. طيب لماذا؟ لأنه لم يثبت عندهم أنه لقيه ولو مرة، أما وجود الاحتمال فهذا شيء آخر. لكن هناك من شدد أكثر من البخاري كأبي المظفر السمعاني، فإنه لم يكتفي باللقاء فقط بل اشترط طول الصحبة، طول الصحبة هذا مقدار زائد على اللقاء، لأن اللقاء لا يشترط معه طول الصحبة، يمكن أن يلقاه مرة ويكفي هذا، لكن طول الصحبة يعني ذلك أنه أطال صحبته. فهذا قول أشد من قول البخاري، ولكن ما وجدنا أحدا صار إليه ممن يعتمد عليه من أهل الحديث. أما قول أبي عمرو الداني والقابسي فإنه تحصيل حاصل، فقول أبي عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه كيف يكون معروفا بالرواية عنه؟ إما أن يكون بلقاء أو يكون بطول صحبة مثل ما اشترط أبو المظفر السمعاني. وأبو عمرو الداني ممن يذهب إلى ما ذهب إليه مسلم بن الحجاج، فيمكن أنه يقصد بكلامه هذا الاكتفاء بالمعاصرة إذا كان معروفا ذلك الراوي بالرواية عنه ولو لم يثبت اللقاء. يعني ما مثاله؟ إذا روى عن هذا الشيخ لا يذكر واسطة، أما لو كان يدخل أحيانا بينه وبين هذا الشيخ واسطة فإن هذا يكون مشكوكا فيه، بأنه ما سمع من هذا الشيخ ما دام أنه لم يثبت اللقاء بينه وبينه وإنما فقط مع وجود المعاصرة، فإن إدخاله الواسطة قد تدل على أنه لم يسمع منه. ومع ذلك فهناك من قال لا ننظر إلى إدخاله إياه راويا أحيانا ونحكم من جراء ذلك على أن روايته عن ذلك الشيخ مرسلة قطعا. طبعا هذا كله على بناء على مذهب مسلم بن الحجاج من الاكتفاء بالمعاصرة. أما شرط البخاري فإنه يريحنا من هذا كله، فهذا يمكن يكون هو قصد أبي عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه، يعني أنه دائما يروي عنه ولا يدخل بينه وبينه واسطة وتكون روايته عنه كثيرة. أما لو كانت روايته عنه مرة واحدة فإن هذه لا تكفي بأن يقول عنه معروفا بالرواية عنه. والقابسي قال إن أدركه إدراكا بينا. طيب ما المقصود بالإدراك؟ إدراك السماع أو إدراك المعاصرة؟ أحيانا تكون بعض العبارات عامة غير دقيقة، فالإدراك عندهم قد يكون إدراك سماع وإن كان عاصره. فإدراك السماع في هذه الحال معنى ذلك أنه يسير على طريقة البخاري. وأما إن كان قصده إدراك معاصرة فهو يقول إن وجدت معاصرة كافية في وجود السماع فإن الإسناد في هذه الحال محمول على الاتصال. على كل حال هذه أقوال كلها تدخل فيما تقدم، والله تعالى أعلم. قوله وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه؟ نقف. طيب بقيت هذه المسألة التي في آخر هذا المبحث نكملها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، لكن هل ترون أن نستمر بعد الصلاة ونقرأ في يعني موضوعا آخر، أو نختم هذا الموضوع ونقف ونجيب على الأسئلة؟ ها؟ أن ترى الاستمرار يعني ناخذ الموضوع الذي بعده. طيب والآخرون ها؟ نستمر؟ طيب إذن بعد الصلاة إن شاء الله.